أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا ومعهم أينما ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا

وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا

كنا مع فضي تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من آيات سورة المجادلة، تلاها علينا فضيلة الشيخ عبد الفتاح الفاروقي في مستهل هذا اللقاء الإيماني المبارك الذي نعايشه بخواطرنا الإيمانية هنا في الساحة الملحقة بمسجد الشيخ طه في مدينة ومركز منوف في محافظة المنوفية.